يعني بقى جامد. جدل كبير نناقش، حتى لو هنرفض في الاخر بس علينا يشتغل، لازم نفكر. صحيح. مش هنقعد بقى عايشين على يعني. شوف المستمع الكريم قال الأربعة اجتهدوا وتعبوا في عصرها جدا، ما حدش فيهم يعني. ليه ابو حنيفه اجتهد فقالك هو انا طب اجتهد ليه؟ هو كمان قدم اجتهاد. صحيح. طيب هناخد الاتصالات التليفونيه الباقيه. نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم استاذ نور. عليكم السلام، اهلا يا حاج حسن. استاذ احمد رفعت، حسن بغداد الاقصر. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ احمد. نعم. التدريب ثم التدريب لبعض الائمه الجدد بالذات. الحاجه الثانيه، في عجز عندنا في الاقصر في المساجد الكبيره، فيها عجز في الائمه يا استاذ احمد. العجز ده يسمح حد يتسلل يعني للخطابه مثلا غير ما هو المسجد كبير، في قريه كبيره مثلا لازم يبقى فيها امام ثابت، مش يجي واحد يوم الجمعه بس يقول كلمتين يوم شال الزحمه. تمام. لازم التدريب يا استاذ نوره، تدريب للائمه وخاصه اللغه العربيه. تمام يا حاج حسن، الله يخليك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناخد اتصال ثاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه حضراتكم طيبين كلكم وكل شعب مصر بخير. حضرتك طيبه، نتعرف عليك سريعا. ليلى زهره بعت من اسيوط. اهلا وسهلا، اتفضلي قولي رسالتك. استاذ احمد استاذه نوره، انتوا ناسيين برضو حاجه مهمه. اولا يعني اتفضلي، ان هو الكتاب الديني ده في المدارس ما بياخدوش خالص. الكتاب الديني ده الحصه الدينيه ما حدش بياخدها خالص. انا عندي في الاعدادي واللي خلص كله بلاقي اخر حاجه اخواتي الكتاب الديني ما حدش فتحه، كأن ما حدش مش موجود في المدرسه خالص. طبعا بشكر حضرتك على تنبيهك، لكن خلينا نحصر المساله في اللي احنا شفناها. ما نقدرش نقول مصر كلها المدارس كلها مش بتدي حصه الدين، هنبقى ظالمين ناس كتير. لكن لو في ملاحظات على مدارس معينه يا ريت حضرتك تقولي لنا عليها، او في دوائر او في يعني ادارات معينه. طيب واضح ان الخط فصل معايا. يا ريت تكلمنا تاني حتى الاسابيع اللي جايه تقول لنا في اي وقت يعني. تمام، ناخد اتصال تاني ونقول طيب هناخد فاصل سريع ونرجع نكمل على اتصالاتنا. شايفه زملائي بيستقبلوا بقيه الاتصالات. كل سنه وكل مصر طيبه. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول اخر الاتصالات التليفونيه. نقول الو. الو. السلام. ايوه. عليكم السلام. حسام مع حضرتك يا فندم. اهلا يا استاذ حسام. امام وخطيب ومدرس بوزاره الاوقاف. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه، ربنا يبارك فيك. كل عام وانتم بخير، وكل عام وكل مستمع البرنامج العام على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى العالم بالف خير والف صحه والسلام. اللهم امين. الله يخليك، شكرا. والله حضرتك يعني من افضل الحفلات يمكن اللي سمعتها طوال عمري الحفله بتاعت النهارده. جميل. كان فيها كلمات هادفه جدا. صحيح. وبصفتي امام وخطيب وانا من شباب الائمه ويعني كلمه وزير الاوقاف كلمه يعني لاقت ارتياح مني شديد، وكلمه فضيله الامام الاكبر وتوج الكلمات دي كلمه رئيس الجمهوريه سيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. باعتبارك ايه رؤيتك بقى في تجديد الخطاب الديني؟ رؤيتي بالفعل هي اللي قال عليها الرئيس، ان احنا محتاجين قراءة جيدة. هي المشكلة مش في النصوص ولكن المشكلة في قراءة النصوص. طبعا مش في النصوص. التكفيرين بيقروا قرآن وبيقروا سنة، والمتنورين او الناس اللي هم يعني نرجو منهم الخير بيقروا قرآن وبيقروا سنة. فالقرآن والسنة حاجات ثابتة يعني. العبرة بالقراءة، بقراءة النص. جميل جدا، وليتك تحدثت يعني بدري شوية، لأن احنا كنا محتاجين برضو نتحاور مع حضرتك على كيفية رجل الدين الحقيقي، ان هو يجب ان يكون عقلية طبعا يوصل بالقراءة جامعة الفهم والتأديم، مش المطالعة يعني. انا بشكر يعني فضلت الامام حسام من شباب الائمة اللي يعني تفضل وكلمنا، وكانت اخر مكالمة فترتنا المفتوحة مواجهة، هي جاية كده هي فعلا صوت. يعني خير الختام اننا بنتكلم على يعني سيد الرسل والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استاذ احمد عايز تقول حاجه؟ لا ربنا يخليك، هو نبدا فورا كل يعني كل في مكانه، لانه دي مسؤوليه المجتمع كله مش مسؤوليه الاوقاف بس. المجتمع لازم يضغط زي ما الناس كده، الراي العام هو شغال، لما لقي فرصه يتكلم عندنا. فلكن بقى مساله حتميه تجديد خطاب الدين. كل سنه وانت طيبه، كل وحضرتك بالف صحه وسلامه، كل سنه ومصر طيبه والعالم العربي والاسلامي يا رب بالف خير. دايما ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشرى جديده لسلوكيات جديده بتتجدد في نفوسنا. كل سنه وحضراتكم طيبين. ليكم تحيات فريق العمل النهارده، على هندسه الهواء كان معاكم خالد عيد، ومخرجه فترتنا نانيس ابو زيد. شكرا اشرف هي الإعداد ورئيس التحرير. شكرا للكاتب الصحفي اللي نورنا أستاذ أحمد رفعت، وكل عام وأنتم دائما بألف خير. نور السيد. ينطق باسم الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء.